ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مثل المتصدق والبخيل. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراخيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين. موسى بن إسماعيل تبوذكي ووهيب بن خالد وابن طاووس عبد الله طاووس بن كيسان، والجبتان من حديد قد لبسهما مثل الدرع هكذا، لكنه عبارة عن حلقات مسلسلة في بعضها البعض، فلبسها فلصقت البخيل فزادته يعني ضيقا وضيقت عليه حياته ما استطاع أن يعني ينفلت منها. وأما المنفق فمثل من ينفق مثل من يعني لبس هذه الجبة وسبغت عليه ونزلت عنده حتى كان في حصن حصين من العدو، ويعني لا تبقي حتى الأثر له أمام العدو حتى يدركه مثلا إن مشى وتقدم، فهي درع حصين. وذكر العلماء أن المراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح له صدره، انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق وأنفق، وكلما اتسعت وجد سعة وراحة في النفقة فأنفق وزاد في النفقة. والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت وبخلت ونفسه فضاق صدره وانقبضت يداه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال بعضهم المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة بخلاف البخيل فإنه يفضحه، ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه. وقيل المراد هو تمثيل لنماء الماء بالصدقة والبخل بضد ذلك أنه لا ينمو. على كل حال هو مثلا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتب أهل العلم كتب تسمى الأمثال، كتب في أمثال الحديث، كتب في أمثال القرآن، ألف العلماء كتبا جمعوا فيها جميع الأمثال، أمثال الحديث وأمثال القرآن، ويعني جمعوها في كتب خاصة. وهذه الأمثال لا شك أنها يعني كما يقال بالأمثال تتبين الأحوال فتزيد الأمر وضوحا، ويعني الله عز وجل يضرب الأمثال لأجل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يعني بهذا الإنفاق أن الله سبحانه وتعالى يمحو خطاياه وهذه تمحو أثره، وكذلك تغطي ما فيه من يعني ما يمكن أن ينكشف من عوراته لأعدائه، فالله سبحانه وتعالى يستره، فهي من كل جهة خير له، بحيث يعني ينشرح صدره بداخله، وفي نفس الوقت يستر عليه في الخارج، وتعفو يعني ويغفر الله ذنوبه بها بهذه الصدقات. وقد يكون أيضا يدخل في هذا أنه يكون في حصن حصين من الشيطان الرجيم. ثم قال: باب صدقة الكسب والتجارة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يعني أن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده من طيبات ما كسبتم، وكذلك الصحابة كانوا يتحملون ويعملون حمالين لأجل أن يتصدقوا، فمن كسب من التجارة الحلال والإيجار الحلال وغير ذلك. لذلك قال: من طيبات ما كسبتم، قال يعني مجاهد: من طيبات ما كسبتم من التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والزراعة. واحتمال أن المقصود بهذه الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني الزكوات. على كل حال الآية عامة يدخل فيها الزكوات وغير الزكوات. قال: باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. الصدقة هذه لازمة على كل مسلم، وكما ذكرنا أن في المال حق سوى الزكاة، وليس فقط الزكاة المفروضة هي التي تجب على المسلم، بل يجب عليه أن ينفق، فإذا لم يجد ما ينفقه فعليه أن يقوم بأعمال أخرى من الصدقات الأخرى. لذلك ذكر صلى الله عليه وسلم بعض ذلك في هذا الحديث. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفرهيدي قال: حدثنا شعبة بن حجاج قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عامر أو بردة، سعيد بن أبي بردة يعني عامر ابن أبي موسى الأشعري عن جده يعني أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل المعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. وفي زيادة: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح عن النار. وهذا كحديث أبي ذر عند مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فخلق الله كل إنسان بني آدم على 60 و300 مفصل، فعليه صدقة، على كل مفصل من هذه صدقة. فإذا صلى ركعتان الضحى تجزئ عنه يعني في هذه الصدقات. وفي هذا تسلية للعاجز عن فعل المندوبات والطاعات. وفي فضل صلاة الضحى وفضل العبادة المتعدية. وفي فضل التكسب لأجل الصدقة. في مراجعة العالم في تفسير المجمل. وفي الصدقة عن النفس صدقة. وفي تقديم النفس في الحقوق والواجبات الشرعية. في النفقة على الأهل، في أن الأصل في النفس ومنها الشر، فمنعه لها من ذلك صدقة عليها في كذلك أن أعمال البر والخير لا تنقطع وأنها تستوعب البشر، يعني ليست أقل من طاقات الناس، بل على العكس هي أكثر من مما عند الناس من طاقة، فيستطيع أن يستوعب أن تستوعب هذه الأعمال جميع الناس بجميع قدراتهم وبجميع أحوالهم، تستوعبها يعني الأوامر الشرعية والعبادات والطاعات، وفيه الشفقة على خلق الله ورحمتهم. يعني الأعمال أكثر من طبائع أو قدرات الناس التي يقدرون عليها، فمهما يعني أردت أن تعمل تجد أعمالا صالحة أكثر مما تريد، أكثر مما تريد، حتى إن الأوقات تضيق عليك وهناك أشياء كثيرة تستطيع أن تقوم بها من أعمال صالحة وقربات. نعم، غير الواجبات. يعني هذا ليس لا يعني أن تكليفك ما هو فوق الطاقة. لا هذه أنا أقصد من أراد أن يستزيد من الطاعات يجد مجالا ويجد أعمالا كثيرة. وكان بعض السلف طبعا يستغرق وقته، يستغرق جميع يعني يستغرق كله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العبادات، بحيث لو قيل لأحدهم القيامة غدا لا يجد عملا زائدا يستطيع أن يقوم به، لأنه يعني استفرغ كل ما عنده من وسع في الطاعات والعبادات. وكذلك الأعمال الصالحة، فيه أن الأعمال الصالحة هي تنزل منزل الصدقات في الأجر، وهنا في إشكال، الأمر معروف نهى عن المنكر ما حكمه؟ واجب إيش؟ عيني كفاية. نعم، إذا قام ببعض خلاص سقط عن الباقي، صح ولا؟ طيب، وصلاة الضحى مستحبة، فكيف يعني أن صلاة ركعتين من الضحى يجزئ عن ذلك؟ ها؟ أمر معروف أنها منكر على يعني على الكفاية، إذا قام به أحدهم فهو في حقه تطوع، لكن في حق الأمة هذا كفاية، فتساوى السنة هنا مع السنة. نعم، يعني هو تقريبا هكذا، أنه يعني هو فرض كفاية في الأمة عموما، ولكن ما يعني إذا قام بعض الناس به سقط عن الباقين، وفي حق عموم الأمة مستحب في الجملة مستحب، وأما في الخصوص على يعني في أقصد في أفراد الأمة مستحب، وأما في العموم ففرض كفاية، فإذا قام البعض سقط عن الإثم على الباقين، على أن الأمر معروف عن المنكر قد يكون مستحبا أيضا. كيف؟ أحسن، إذا كان الأمر بالمستحبات فهذا أيضا جواب آخر. قلت نقول أن يعني الواجب حصول هذا الأمر، حصوله واجب، أما قيام القيام به بعينه فمستحب أن يعني يكون هو الذي يفعل هذا. نعم. أنه إيش؟ لو رأيت رجلا يعصي الله مثلا جهارا ولم يكن أحد يهدى ينكر عليه ولا بجنبه أليس رجل عليه ينكر عليه؟ لا بلى. لكن يجب على كل المسلمين اللي حوله أن ينكر عليه؟ لا بس أنا في هذه الحالة أليس رجلا عليه؟ طيب قد يتعين عليك نعم والفرض كفاية هكذا قد يتعين في بعض الأحوال لكن ليس فرض الحكم العام مثل الجهاد. الجهاد فرض كفاية هذا الحكم العام قد يتعين في بعض الأحوال. مات واحد معه غيره شرح جناس متعين على هذا الواحد. لماذا نحن نقول الآن هذا فرض عين على الأمة؟ هذا طلب العلم هذا حفظ السنة هذه لماذا؟ مع أن الحكم في الأصل أنه ليس هو فرض كفاية لكن لأن الأمة لم تقم بهذا فتعين على الجميع أن يوجد في الأمة من يفعل هذا فيجب علي ويجب عليك ويجب كل يسعى بما يستطيع في هذا فيتعين ويأثم إذا ترك هذا لا سيما إذا دخل في هذا الباب فيصبح عليه أوجب. ولذلك نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام تيمية أن الرجوع عن الدعوة والرجوع عن العلم يعتبر إيش؟ من الفرار من الزحف يفتي بهذا. والشيخ ابن باز كذلك يفتي بنحو هذا أنه لا يجوز طالب علم الذي هاجر أو سافر لأجل أن يطلب العلم وأن يدخل في أن يرجع عما كان قد نواه وسعى فيه لا سيما إذا تيسرت له الأسباب. قال أحيانا البخاري يذكر باب دون وجود حديث تحته ما رأى من ذلك؟ ذكرنا هذا من قبل أو لا؟ باب غير أحاديث. باب غير أحاديث. تبويب كامل بس ما في أحاديث. يوجد باب ولكن لا يوجد تحته أحاديث. ثم يذكر باب آخر ويتعب بعده مباشرة. قدم اليوم مرتين مرة. تبويب ثم يأتي بآية مثلا بس ما في حديث. آية. المهم إنه في تبويب. وخلوا عن هذا ما يخفي الآية تكفي ما تكفي قل لا نعم. باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قرأنا اللي بعده. الباب كله. باب قبل كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نتيبة الأنصارية بشاه فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نتيبة من تلك الشاه فقال هذه فقد بلغت محلها. أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع الحناط الأصغر وخالد الحذاء خالد بن مهران وأم عطية هي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة. هي تكلمت عن نفسها بأنها نسيبة الأنصارية فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. وهذه الشاة في الحقيقة هي كانت صدقة عليها وأرسلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له الصدقة ولا يأكل الصدقة لكنها لما أرسلت إليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بنية إيش؟ الهدية ليست الصدقة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتحول المال هي عليها صدقة وهي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. نعم كقصة بريرة. فقال قد بلغت محلها، بلغت محلها يعني خلاص أدت ما عليها وجزاها الله خير. ما فالمقصود من هذا قدر كم من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة؟ هو يريد أن يرد على أبي حنيفة رحمه الله لأنه كره أن يدفع الشخص إلى شخص آخر قدر النصاب، والينبغي أن يكون دون ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل، لم يقل هو هذه الصدقة هل هذا كل ما أنفقه أو بعض ما أنفقه، هل هي لما هذا لما أعطى أم عطية وأم عطية لما أخرجتها أخرجت كلها ولا أخرجت البعض، يعني كل ما أخرجته عفوا يعني كل ما أخذته أنفقت منه أو يعني القليل أو الكثير. ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قط، فيعني كأنه يأخذ من هذا البخاري رحمه الله أنه يجوز دون النصاب وأكثر من النصاب إذا أخرج الزكاة يمكن يعطيها لواحد فقط، ممكن يعطيها لأكثر من واحد، الأمر فيه سعة على ما يرى يعني فيه من نفع ومنفعة وخير. فهذا يعني مسكوت عنه في الشريعة فنسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لأن البخاري يريد أن يقول هذا والله أعلم. نعم هل يعني ممكن أن أقول في بعض المعاملات هذه فائدة من هذا من الأدلة على هذا. يعني رجل كان يعني ماله مختلط أو عنده في ماله حرام أو ربا أو كذا، وعليه نفقات واجبة وعليه ديون واجبة وعليه كذا، فجاء أعطى كل ذي حق حقه، ما نسأله نحن من أين جئت بهذا المال؟ هذا حسابه على الله، لأنه هو عليه نفقات واجبة فيؤديها، وعليه معاملات بيع وشراء وعليه ديون عليه كذا فيؤدي الحقوق لأهلها، وهؤلاء غير مسؤولين عن المال من أين جاءه وكيف جاء، لأنه هنا حصل تحول حتى لو كان مال حرام عليه وهذا واجب له للآخذ منه، فوجب عليه أن يؤديه ووجب على والآخر أخذ هذا الحق الواجب، فغير مسؤول عن أخذ يعني مال من أين اكتسب هذا المال، من أين جاءه، غير مسؤول عن هذا. هو لو كان معلوم الحاصل في الباغي يعني جاء تشتري من المتجر معلومة الحال أنه هذه زانية، ما لك دخل فيها أبدا، ما لك علاقة بمالها من أين جاءت به. هذا في حالة واحدة فقط يعني، أو مثل حالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، الغالب أنها ليست لها وظيفة ولا كذا، فالأصل أنها تكون قد كسبت هذا المال من طريق حرام، وهذا ليس بواجب عليها أن تعطيك هذا المال، ليس عليها بواجب، وإنما عليها إذا يعني اكتسبت من مال حلال نعم لك أن تأخذ منها، لكن إذا ما عرفت المال حلال أو حرام فلا يجوز لك أن تأخذ من الإماء من الأمة هذا الكسب. تكلف هذا الذي شيخنا أنا لا أسأل من أين اكتسب هذا المال، ولو عرفت أنه أخذ مالا من حرام ما له ما لك في هذا من أمر؟ الأمر كله عليه هو. يعني الآن ابنه جاء وزوجته جاءت تريد منه طعام وتعلم أنه يعمل بالحرام، فحسابه على الله فيما أخذ وفيما اكتسب، لكنها هي هو ملزوم ويلزم في الشرع بالنفقة الواجبة، فهي أخذت منه الواجب ما لا علاقة بأصل المال حلال أو حرام، يعني لا إثم عليها في ذلك. أرادت تتورع كذا هذا باب واسع، لكن نتكلم من حيث الإثم وأن تكون مشاركة له في أكل الحرام، لا، هذه المسألة. إن علمت العين يعني أنها محرمة، يعني سيارة مسروقة أنا أعرف أنها سرقة، هذا موضوع آخر. المحرم يكون متعلق بذمه، هذا لا يجوز. نعم، هذا يعني حتى لو وجد هذا يجب أن يرجع، ليس يعني لا يتملك بهذا. هذا نودع نشتري منه هذا الشيء. أيوة. لم يتملك. طيب المال كذلك، يعني إذا معه دولارات وأنا أعرف هو الرجل ما عنده دولارات، متأكد إنه سرق هذه الدولارات، سيبيع فيها شيء إذا كنت عند الدكان. أيوة، أنت مالك دخل في قضية الدكان؟ يعني أنا يمكن شفته لما سرق الدولارات جاء بعدين يشتري من عندي فيها، أخذها منه؟ أنت تمتنع عنها، هو جاء اشترى بها، لكن أنت لو لك تكلم عن لو لك دين عنده فتطالبه بالدين، راح سرق وأنت رأيت سرق، هذا تأخذ الدين مالك فيه، هو سرق وكذا، لكن اشترى أنت تمتنع من التعامل معه، هذا شيء آخر. نعم، لأن هذا حق. نعم. الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود أنهم أكالون للسحت، فمعاملاتهم أكثرها حرام في حرام، ولا يعني يتورعون. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، مالكم حلال، مثل الروافض كيف يستهلون أموال أهل السنة كذلك اليهود هكذا، ولكن مع ذلك كانوا يبايعونهم ويتعاملون معهم وليس عليهم في البحث وراء هذا الأمر. اليهود مثل الروافض؟ اليهود مثل الروافض؟ أيوه، ما هو الروافض ولا تبجي؟ نعم. الواقع مثلا يأتي أخ يوكل أخاه بمثلا بالورث يعني بالميراث، فيأتي هذا الأخ الثاني يعني يوجد ثقة إلى حد معنى، فيأتي الأخ الثاني هذا يبيع قصة أخيه نفسه ثم يبيعها إلى غيره، فلاحقا يعني اشتكي هذا الأخ الأول الذي بيعها أخاه، يشتكي يقول يعني غبنني وغشني وضحك علي بموجب هذا التوكيل، يعني ما موقف الشخص الثالث الأجنبي عنهما الذي بيعت له الحصة، يعني هو حصلها واعترف أنه يعني حصل لهذا المال عن طريق من وجه مالا بعينه، هذا ما في يعني خلاف على أنه يرد حتى لو باعه لمئة شخص، ترد هذه البيعات كلها وترجع للأصل. إذا مال بعينه مثل سيارة مثل شيء بعينه حصة أرض كذا ترجع للأصل، إذا كانت غصبت وباعها وإذا كانت كذا وباعها ترجع إلى الأصل. ما وجه التفريق بين العين والثمن؟ يعني ما هكذا دولارات كما قال الشيخ وبين سيارة أو لا، لأن العين هذه هو يعني بعينها، مثل الآن ما وجه الشبه لو كان عليه مال لخمسة أفراد وأفلس، وما وجد عنده من المال إلا ما يسد اثنين، هل يعطى الاثنين أو يرجع بحصصهم على الخمس؟ أي يرجع بحصصهم على الخمس، لماذا قسمها؟ ممكن يكون هذه آخر اثنين أخذ منهم، انتبهت. لكن المال إذا كان بعينه ولو الخمس كلهم لهم فترد إلى صاحب المال الأصلي بعينها، هذا بالنص يعني. نعم. بالنسبة للزكاة التي تأتي إلى مركز، كيف تحل لمن رجع من يعني البيت؟ كيف ما تحل له؟ طب كيف يأكلون؟ طعام كله مثلاً. نعم. طبعا كله من الزكاة. لا، من قال كله زكاة؟ أو مثلا حتى من التبرعات، لا يعني الزكاة زكاة أو الصدقات بشكل عام، الصدقات لا. الآن الذي ينهى عنه هي الصدقة، فكون في واحد يعني في أموال تأتي للمركز لطلاب العلم، هذا ما نسأل نحن حتى من حيث السؤال، ما نسأله ها هذا إيش، هذا زكاة، هذا كذا، نحن نأخذ على ما هي عليه. وأما إذا كانت صدقات هو يحدد هذه زكوات هذه صدقات، فإذا حدد نحن نجعلها في بابها، ما يعني في أبواب الزكاة. وغالبا هذه تكون نجعلها في الكفالات للإخوة، يعني الزكوات نجعلها في الكفالات. لا ما في مشكلة، إذا واحد يقول أنا مال البيت أنا ما أخذ هذا وعنده خلاص يوفر علينا حتى الله. طيب ها؟ أي طبعا لابد أنه واحد يعرف أنه هذا المكان تأتيه صدقات وتأتيه يعني نفقات عامة، يعني وهذا فلا بد أن يبين ويوضح لنا إحنا كيف نعرف أن أمسك كل واحد أنت من البيت ولا ما هو معقول هذا، فهو يبين للناس يبين الموجودين ويعامل معامل أخرى، ها يعني ممكن أعطيه من بند آخر، هذا المقصود. طبعا يحرم عليه، ليش في يعني عشرات؟ هي أكيد واحد اثنين ولا شيء. ها؟ طيب يذكرون هذا ويكون. لا لا لا تحل الصدقة. لا تحل الصدقة. أخلدهم بآخر الشيخ. نعم. الشيخ بارك الله فينا، كان يوجد بيت مال المسلمين وخمس. نفس السؤال. لا خمس. والزكاة ما تحل، الصدقة ما تحل. هذا شيء خطير وينه؟ أقول هذه إن شاء الله تحل عندنا سهلة بإذن الله، ما هي مشكلة. بالعكس نحن لو ذكرنا هذا لبعض يعني أهل الخير يعني ينفقون ويدفعون لأهل البيت لهم بند خاص، لو تخبرونا بهذا نحن نتكلم معهم. العدد جيد هنا يعني ما شاء الله، احنا جينا مع الأولياء والصالحين. تقعد منتظر انت.